فيجد من يسخر منه ويهزأ به ويكذبه ويعترض طريقه. إذن فليذكر هذا فيجد فيه الأسوة والقدوة فيتحمل الصبر ويصبر على دعوة الله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وقرئ فإنهم لا يكذبونك، والكل صحيح. لا يكذبونك عندما يردون عليك ويقولون كذا وكذا، هم في نفس الوقت يعلمون أنك ذو الصدق وأنك أصدق الخلق وأنك لا تكذب، وما جربوا عليك كذب واحد قط. فإذا اعترضك المعترضون وأخذوا يطعنون ويقولون ويصفونك بتلك الصفات الباطلة، لا تفهم أنهم يعتقدون ذلك، بل هم يعلمون أنك رجل الصدق. وكبارهم الأخنس بن شريق، أبو جهل، أبو سفيان، كلهم يعرفون أنه صادق فيما يقول وحاشاه أن يكذب. ولكن الدفاع عن المصلحة، عن الموقف، عن الشرف، عن المركز، أصحابه يقولون الباطل. لكن يا عبد الله لا تحزن ولا تكرب إذا هم وصفوك بما أنت بريء منه، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيك أبدا، وإنما حملهم على ذلك أن يبقوا على إلهيتهم وعبادتهم وعاداتهم، وأن تبقى الأمة مجتمعة عليهم فيدفعون بهذا القول. وهذا فيه تسلية لرسول الله وتعزية له. إذا لم يعزه الله ويصبره كيف يصبر؟ كيف يثبت وهو فرد في العالم بأسره ضده؟ فهمتم؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن ماذا؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه صفتهم، هذه شنشلتهم وعادتهم، الظالمون يكذبون. ولكن الظالمين يكذبون بآيات الله، ومنها أنت رسول الله، أنت آية من آيات الله. يكذبون آية بآيات الله المقررة للتوحيد والداعي إليه، الآيات المبطلة للشرك والمحاربة له. ظلمهم يحملهم على التكذيب، وهذه أيضا سنة بشرية. الظالم الذي يعيش على غير صراط الله المستقيم لا بد وأن يجحد وينكر ويكذب، لا أعترف، لا أقول بهذا، هذا باطل، هذا كذا، دفاعا عما يحميه ويذود عنه. هل تتبدل هذه السنة؟ ما تتبدل. إذا أصبح المرء ظالما يضع الأمور في غير موضعها، ظلم نفسه، ظلم غيره، هذا الذي يدافع عن الباطل يكذب بكل آية. لو يشاهد الملائكة تنزل يقول ما شاهدنا. قال تعالى من سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. رحلة إلى الملكوت الأعلى، هذا طالع وهذا هابط، نزهة يوم كامل، في المساء ما يعترفون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقط أصاب أبصارنا السكر، فهي فاقد الشعور، فظننا أننا نطلع للسماء ونهبط، أو قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا طول النهار فيه يعرجون، والذي يعرج يهبط، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من أخبر بهذا؟ خالق قلوبهم وغارز غرائزهم وطبائعهم. وإلى الآن وإلى يوم القيامة هذا شأن المنكرين الحق المحاربين الأول آله، لا ينفعهم آي ولا ينفعهم معجزة، ما يريدون أن يقولوا أو يتبعوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هذا يسليك، ما تهموك بالكذب أبدا، يعرفون أنك صادق أمين، ما جربوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، ويعترفون بهذا ويقررونه حتى أبو جهل. ولكن العلة الظالمين يجحدون بآيات الله لأنها تتنافى مع ظلمهم وما هم عليه. الآية الثانية يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا هو التعزية والتسلية وحمل الرسول على أن يثبت ويصبر، لأنه يعاني شدائد وآلام ما عرفناها. أنت طول عمرك يوم الأيام لو يكذبك واحد ويتهموك تكرب وتحزن، فكيف بكل ساعة واحد يقول يكذبكم؟ ولقد كذبت رسل من قبلك، كذب نوح، كذب هود، كذب صالح، كذب شعيب، كذب موسى، كذب هارون، كذب إبراهيم، رسل كذبوا من قبلك فصبروا على ما كذبوا. فاصبر أنت يا رسولنا كما صبر إخوانك الذين سبقوك من الرسل، اصبر على دعوة الله، لا تتركها أو تتنكر لها أو تصبح تدعو يوما وتغيب آخر، تطلب إجازة وراحة. صبر متواصل. وقد أعلمنا الله عن نبيه ذي النون، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كابن متى، لا تسو بيني وبين يونس بن متى، أو لا تفضلوني عليه، من باب إكرام الرسول له. فيونس عليه السلام ما أطاق، ما صبر، ترك القوم وهرب، وشاء الله عز وجل أن يحدث له حادث في البحر ثم يعود ويجدهم كلهم مؤمنين، ولا يوجد على سطح الأرض أمة آمنت كلها إلا قوم يونس. والقصة كما هي في سورة والصافات، لما تألم وتضايق وما أطاق، هذا يسب وهذا يكذب وهذا يشتم وهذا يستجيب، واحد ينكر 100 ويبعدون، ماذا يصنع؟ هرب إلى ساحل البحر، البحر الأحمر هذا أو الأسود، وجد سفينة مبحرة أو شكة تبحر، ركب. لما ركب السفينة صاح ربانها وقال الحمولة ثقيلة ولا بد من إغراق السفينة أو تسقطون واحد منها، تخففون حملها. من يتطوع، من يتبرع لإنقاذ الركاب؟ ما وجدوا أحدا، فاضطروا إلى الاستهام أي الاقتراع، فاستعملوا القرعة. من خرجت القرعة عليه الذي يلقى في البحر، وتسلم السفينة بركابها. فاقترعوا فجاءت على يونس فاستاهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. ولكن كان في ظلمات البحر وبطن الحوت يسبح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وورد أن من أصابه غم أو هم أو كرب ففزع إلى الله بهذا الذكر يفرج الله ما به، لكن يصبر ما أي ساعة أو ليلة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما استجاب الله له ورمته السمكة تقيأت على ساحل البحر، أنبت الله عليه شجرة اليقطين الدباء، لأن ورقها ناعم من جهة ومن جهة أخرى الذباب لا يقع عليها، وهو قد نضج لحمه من الحرارة في بطن الحوت حتى تماثل للشفاء وهو تحت تلك الشجرة. ومن أين يشرب ويأكل؟ سخر الله له وعلة من الوعول تأتي من الجبل فتقرب منه وتدنو منه فيرتضع ثديها بفمه حتى يشبع أسبوع أسبوعين حتى تماثل للشفاء. وعاد وإذا أهل القرية كلهم مؤمنون، أسلم أهل القرية كلهم. والشاهد عندنا ولا ماذا؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. السخرية التي تلقاها نوح 1000 سنة إلى 50 عام، ما سخرت أمة برسوله كما سخرت أمة نوح بنوح. ومن أراد أن يرى فرعون يسخر من موسى فليقرأ القرآن ويستهزئ به. الشاهد عندنا اصبر يا رسولنا كما صبر أولي العزم من الرسل، فقد كذبوا وأوذوا إلى متى؟ حتى أتاهم نصرنا. إذا فاصبر أنت عام عامين ثلاثة لا بد وأن يأتي نصرنا. وهكذا دعاة الخير والحق إذا صبروا لا بد وأن ينتصروا. أخشى أن يفهم هؤلاء المكفرون للمسلمين والمدعون للجهاد أنهم هؤلاء الذين سينتصرون، والله ما ينتصرون، ما هم بأولياء الله، ما هم دعاة الله، دعاة الفتنة والضلال. فقول ربنا جل ذكره وهو يخاطب مصطفاه وحبيبه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ما هو تكذيب فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة لما ركع وسجد جاء عقبة بن معيط، جاء بسلا جزور، السلام يخرج من بطن الوالدة من الحيوانات عند الصفا، ولدت ناقة هناك وبقي سلاها ثم، فجاء بالسلا ووضعه بين كتفي رسول الله وهو ساجد، في أعظم من هذا الأذى. أما في أحد فقد كسرت رباعيته وشج وجهه ودخل المغفر في رأسه. والشاهد عندنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، اسمع، ولا مبدل لكلمات الله، كلمات الله التي فيها الوعد والوعيد تتبدل، إذا واعد بالنصر تحقق النصر، وإذا أوعد بالعذاب نزل العذاب. أقول على الدعاة إن وجدوا الصالحون البررة دعاة الحق الذين يسلكون مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الحق الهدى لا بالاغتيالات والسب والشتم والتكفير، هؤلاء لو يصبرون ينصرهم الله. لهذا الوعد الإلهي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى متى؟ حتى أتاهم نصرنا. وإن ارتبت أو شككت فالله يقول ولا مبدل لكلمة الله. إذا قرر الله قرار لن تستطيع دولة ولا أمة ولا شخص يمحوه ويستبدله بآخر. إذا قضى بأمر ينفذ كما أراد الله، وقد قضى أن ينصر أولياءه. ما وجد أولياء لله في صدق وحق يدعون إلى الله وإن أوذوا وإن كذبوا إلا ونصرهم الله، ولا نشك في نصرة الله لهم. لكن فقط الآن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الدعاة؟ أما جماعة التكفير والتفجير فهؤلاء أبوا إلى الله أن يكونوا أولياء الله أو يكونوا أنبياء أو يكونوا مع الله حتى ينصره، ولن ينتصروا. فهمتم هذا التعقيب ولا لا؟ أخشى أن يقولوا، هم يقولون كذبت رسل قبلنا وأوذوا حتى نصرهم الله ولا مبدل كلمة الله وسينصرنا. الذي يقول هذا القول هو الذي يدعو إلى الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول في مكة 13 سنة. أسألكم بالله يا أهل العلم، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتال واحد من المشركين؟ أوذي وأوذوا ويمر بهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما ما أوعز إلى حمزة البطل أو عمر قال اغتال أبا جهل أرحنا منه؟ فأين الاغتيالات؟ ولما جاء إلى المدينة ماذا فعل؟ صالح اليهود بني قينقاع بني النضير بني قريظة، وكتب عقدا عجبا لو تقرؤون وتعرفون ما فيه. لكن لما نقضه اليهود كل قبيلة نقضت عقدها استحلت العقاب والعذاب. فأول من نقض بنو قينقاع فأجلاهم، إذا ما قتلهم ولا صلبهم ولا سلب أموالهم، أجلاهم وأبعدهم عن المدينة، التحقوا بديار الكفر. بنو النضير كذلك هموا بقتله، تآمروا عليه، أرادوا أن يقتلوه وحاصرهم وانقادوا واستسلموا وأخذوا أموالهم وما يملكون والتحقوا بالشام. بنو قريظة لما انضموا إلى المحاربين نعم قتلهم، لكن قتل أطفالهم؟ لا والله. قتل نساءهم؟ لا والله. قتل من؟ 70 مقاتلا من رجالهم. هذا دين الله يشوهونه ويدوسونه بنعالهم ويقولون هذا دين الله. ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد جاءك يا رسولنا من نبأ المرسلين السابقين. جاءه ولا لا؟ قص الله عليه قصة موسى وهارون، كم سنة؟ 40 سنة، وهو موسى يدعو إلى الله 40 عاما، يونس 950 عام، نوح عليه السلام، إبراهيم 80 أو 120 سنة، وهكذا جاء من نبائهم ولا لا؟ يوسف عليه السلام، كل الأنبياء صبروا، فلما يجيئك أنباؤهم تحملك على الصبر والثبات كما صبروا وثبتوا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءه بأي واسطة؟ بأي طريق؟ في طريق القرآن والوحي الإلهي، مفرق في صور القرآن هنا وهناك. وقوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، هذا في عتاب للرسول، لا في حمل له على زيادة الصبر والثبات. وإن كان كبر عليك إعراض قومكم ما استطعت وما أطقته، إعراضهم عمن عن دينك عما جئت به، يسمعون كلمة لا إله يلفتون رؤوسهم ويلتفتون إلى غيرك، إذا كبر عليك هذا العراض وما أطقته لضعفك لبشريتك ماذا تصنع؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي سربا تحت الأرض، وتغوصي وتبحث عن آية من الآيات، أو سلما في السماء درجة بعد أخرى حتى تزمك الملكوت الأعلى وتأتيهم بآية، فافعل. وإن استطعت، ما تستطيع من باب الفرض، وإن استطعت أن تبتغي لك وتطلب نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل، لكن ما هو شأنك، ما هي قدرتك، ما تستطيع، إذن ما عليك إلا الصبر. أرأيتم هذه المواجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه لو قيلت لواحد منا يذوب، لأنه كان يعاني في مكة ما يعاني. فإن استطع وإن استطعت أن تبتغي تطلب لك نفقا في الأرض سبب من السوء من الأسراب وتأتي بآية، أو تتخذ سلم إلى السماء وتأتيهم بآية فافعل، ولكن ما هو شأنك هذا وما تستطيع ولا تقدر عليه. فلم يبق إذن إلا التحمل إلا الصبر مع الأذى، لكن وعد الله آتي ونصرة حقيقية. كم سنة وانتصر؟ 13 سنة، فأضف إليها سنة في المدينة، والسنة الرابعة 15 هزمهم في بدر، 70 طاغوت من طواغوت تحطموا على رأسهم أبو جهل. هكذا يقول تعالى له: وإن كان من باب الفرض كبر عليك إعراضهم ما أطقته. ما المراد من إعراضهم يا أيها المستمعون؟ إعطاؤه عرضهم أي لا يسمعون كلامه ولا ينظرون إليه، إما أن يدخلوا أصابعهم في أذانهم، إما يستغشون ثيابهم، إما ينصرفون. اتركوه يقول الباطل ويهضر، يقول ما يقول. هذا يؤلم وإلا ما يؤلم؟ أنا مقبل عليكم أدعوكم إلى ربكم إلى سعادتكم، وأنتم إما تضحكون وإما خلوه يصيح. وسبحان الله، هذا يتكرر مع البشرية إلى يوم القيامة. والله ما يوجد داعي حق تبهتم إلا وسيلحق هذا ويكرب له، وما عليه إلا أن يصبر وينصر الله، العاقبة له. وإلى الآن ما ظهرت جماعة تدعو وتصبر، ما رأينا. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق هو السرب في الأرض معروف، والجمع أنفاق، أو سلما في السماء. قالوا السلم مأخوذ من السلامة، لأن الهابط ما يسلم لكن الطالع دائما يسلم، السلم من السلامة. فتأتيهم بآية. ما المراد من الآية؟ ما هي آية قرآنية هنا؟ الآية المعجزة، كأن ينزل ملك الموت ويبيت 10 أو 20 منهم، أو ينشق القمر، أو يخرج ميت من المقبرة، أو ينزل الذهب من السماء وهم يشاهدون. الآية الخارقة للعادة التي ما جرت العادة بها، وهي المعجزة، من أجل أن يؤمنوا. وقد أعلمه الله أنهم لا يؤمنون ولو رأوا كل آية، لأن الله كتب عذابهم في جهنم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلهذا لا يكلفك الله ولا تكل نفسك بما هو غير مطاق ولا مستطاع، لا تبحث في الأرض ولا في السماء، فوض الأمر إلى الله، فالله لو شاء هدايتهم لهداهم. وإلا لا؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقد فعل وإلا لا؟ ما هي إلا سنيات 13 وأضف إليها 5 كذا، وإذا مكة كلها أنوار لله، ليس هناك من يقول يا عز ولا يا لات، كلهم يعبدون الله عز وجل. ما هي إلا أن قبض وقبل أن يقبض، والجزيرة كلها لا إله إلا الله، جاء النصر وإلا لا؟ أي نعم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وهم الآن مجتمعون على الباطل، الهدى متفرقون عنه معرضون، لكن لو أراد الله لصرف قلوبهم عن الباطل إلى الحق، لأصبح كل من يسمع لا إله إلا الله يجيب لو شاء، لكن لما لا يشاء؟ عرفنا أن الله حكيم ولا لا؟ حكيم، أوجد عالم الشقاء وعالم السعادة، النار والجنة، الجنة فوقنا والنار تحتنا، أوجد هذين العالمين وأعد لكل إنسي وجني منزلا فيه، منزل في الجنة وآخر في النار. أراد أن يفعل هذا ملكه وتدبيره. إذا قمت أنت تبني في بناء قل لك لماذا، أو تغرس في غرس قل لك لا تفعل هذا، أراد الله هذا. إذن فأعد الجنة والنار، ثم وضع قانون الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار. إذن هذا القانون أنه يبعث الرسول في أمة من الأمم، في جماعة من الجماعات، يدعوهم إلى الله، يحببهم في ربهم، يعرفهم به، فإن استجابوا وأقبلوا وتابوا وطابوا وطهروا منازلهم دار السلام، فإن استكبروا وأعرضوا وأدبروا وحاربوا إذن مآلهم دار البوار جهنم، أليس كذلك؟ إذن فلو شاء لهداهم أجمعين، لهدى الناس أجمعين، لكن إذا هداهم من يسكن النار؟ لماذا أوجدها إذن؟ يلعب؟ لا بد من وجود الكافرين. فلو شاء الله لهداهم أجمعين، لكن تلك الهداية القسرية القهرية بأن يدخل الإيمان في قلوبهم ما تنفعهم، لكن لا بد من هداية يطلبونها ويجهون وراءها حتى يظفروا بها ويحصلون عليها. فهمتم معنى قوله ولو شاء الله لهداهم أجمعين لجمعهم على الهدى؟ ومعنى هذا خفف من كربك وحزنك وألمك يا رسولنا. وهذه الآيات ما نزلت إلا للتخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات الثلاث ما فيها إلا معنى التخفيف عن رسول الله لما يعاني من الكرب والحزن والألم. وقوله أخيرا فلا تكونن من الجاهلين، هذه صفعة على وجوهنا. الجهل محمود ولا مذموم؟ مذموم. لو كان محمودا لما قال الله لرسوله لا تكونن من، قال كون من الجاهلين، قال إياك أن تكون من الجاهلين. والجاهلون كل كافر جاهل، والله العظيم كل مشرك جاهل، كل ظالم فاسق فاجر والله جاهل، إذ لو علم لما فسق ولا فجر، لما كذب ولا ما كفر، والله العظيم. إذن هذه الآية تذم الجهل، فهيا نبتعد عنه. ووالله العظيم للكروب والآلام والمصائب التي تنزل بالمسلمين اليوم وقبل يوم من عمئات السنين، والله لسببها الجهل. في من يرد علي يقول عالم الفلاني عالم بحر وهو فاجر، هاتي العالم الفلاني يقتل الناس، العالم الفلاني يعذب في امرأته، هاتوا. والله لا أعلمنا أتقانا قرر هذا الله في كتابه: إنما يخشى الله من عباده. من؟ العلماء. والرسول قال: إني أتقاكم، إني أعلمكم وأتقاكم، أعلمكم بالله وأتقاكم. القرية إذا فيها عالم، العالم هو أتقى أهل القرية، الحي كذلك. لكن العلم خلاف الجهل ولا لا؟ العلم بما يكون بصنع البقلاوة والحلاوة، يكون بمعرفة الله معرفة يقينية، وبمحاب ما يحب الله وبما يكره الله، وبوعيده لأوليائه وبوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه. هذا العلم هو الذي تتم به سعادة الفرد والجماعة. أما الجهل يقول الله لرسوله: فلا تكونن من الجاهلين، الحمقى الذين فقدوا الحلم والبصيرة، الذين فقدوا المعرفة والطريق إلى الله، لا تكن منهم. سبحان الله العظيم. مرة ثانية أسمعكم الآيات، تأملوا. قلت لكم نزلت من أجل ماذا؟ تسلية رسول الله وتعزيته حتى يخف عليه الحمل والوطأ الذي هو عليه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأنت كذلك، ولا مبدل لكلمات الله، وقد يأتيك نصرنا إذ وعدك الله به. ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قصص تضمنها القرآن الكريم، فيها العزاء، فيها الحمل على الصبر، فيها ما فيها من عجائب الدعوة. جاءته وإلى لا؟ صورة القصص بما فيها، الشعراء، النمل، كل. ثم قال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم. يا رسولنا، وما أطقت وما استطعت، ماذا تفعل؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم وما أطقته، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فافعل. ويستطيع. ولما يحفظ الأرض 1000 كيلو يجد ما يريد؟ ماشي. يجد آية يعني خرج ما فيه ولا جربوع من الغار، ما يؤمن. والله لو غاص في الأرض وجاءهم بعجيبة ما صدقوا، ما هم مستعدين ليؤمنوا. أو سلما في السماء، الآن بالون وإلا كذا، وتطلع وتأتي بعجيبة من السماء، ما يؤمنون، لأنهم ظالمون وعارفون أنك على حق، لكن يريدون البقاء على حالهم ومركزهم وديانتهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل، ولكن ما تستطيع. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن فلا تكذب ولا تحزن، ادعو فقط، بين فقط، استجاب ما استجاب ما أنت مسؤول. وهذه دعوة الله إلى اليوم. شخص على رأسه بنيطة، قل له: يا عبد الله، ما ينبغي هذا، إن نزع حمت الله، إن قال إيش فيه سكت مثلا. يا أمة الله، غطي وجهك، لا ترفعي صوتك، إن سكنت ورضيت الحمد لله، قالت إيش فيه أسكت، ما في غير هذا، لأن القلوب بيد الله عز وجل. واذكر قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن فلا تكونن من الجاهلين. هداية هذه الآيات نسمعكم، وأربع هدايات تأملوا فيها ولا لا. أولا، ثبوت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بشر ولا لا؟ كيف ثبتت بشريته؟ لأنه يكرب ويحزن. هذا بشر ولا ملك؟ قد نعلم أنه لا يحزنك، يقعك يقعك في الحزن. أولا ثبوت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن أيضا البشر لذلك، كما يحزن الناس لذلك. ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر، وصب 23 سنة وجاء النصر. تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. ثالثا بيان سنة الله في الأمم السابقة، وهو التكذيب والعناد والوقوف في وجه الدعوة، هذا شأن الأمم السابقة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. وأخيرا قال رابعا إرشاد الرب تعالى رسوله إلى خير المقامات وأكمل الحالات بإبعاده عن ساحة الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين. وعلى كل مؤمن ومؤمنة ألا يكون مع الجاهلين في فسقهم وظلمهم وفجورهم وخطئهم وباطلهم. وبهذا يجب أن نجتمع على كتاب الله وهدي رسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وبيوت ربنا حتى نخرج من هذه المحنة، فتنة الجهل، والعياذ بالله تعالى.